هل في استفهام حول درسنا؟ نعم، سؤال في الدرس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وله أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، في سفرة واحدة لم يكرر العمرة مرتين، والذين معه في حجة الوداع ما أحد منهم خرج إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت العمرة المفردة الأولى، هي نزل عليها العذر ولا يصح أن تطوف وهي حائض، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. ثم أفتاها صلى الله عليه وسلم أنه يكفيها طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة عن حجها وعمرتها، لكنها في نفسها أن تنصرف بعمرة مفردة كصويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها بدقة هممهم متوافرة على أن ينقلوا لنا لو أن عبد الرحمن أحرم بعمرة، ما نقلوا لنا أنه فعل، ولا يصح أن نقول هذا مسكوت عنه، لأنه لا يليق يعني أن يسكت عن أمر شرعي. فلو أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، وش اللي يرده؟ وصل للتنعيم وهو مع أخته، إلا أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله خذوا عني مناسككم، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله، لو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم. عمرة واحدة، إذا جيت زيارة ثانية إن شاء الله يطيل الله عمرك وتتمكن من زيارة ثانية، تجعل إلا إذا كنت الآن سبقا اعتمرت عن نفسك فاجعلها عن واحد، ما تجعلها عن الاثنين. عايز نفسك خلاص. أي نعم، عليكم السلام. السؤال الثاني ضاع، أي ما ينفع بالمقلوب. نعم، لا، لكل بلد رؤية. أنا تكلمت عن هذا وقلت الشيخ في تبيان الأدلة في رؤية الأهل الصحيح أنه لكل بلد رؤيته، لأنه قدم شخص من الشام إلى المدينة على أحد الصحابة وذكر أنهم صاموا يعني مخالفين لأهل المدينة، ف يعني استقر أن يعني في قوله أن لكل بلد رؤيته. نعم، حتى أنه يقول لا تصوم بصوم معاوية، معاوية في الشام. أي نعم، فقال لا، لكل بلد رؤيته. هم أخذوا بقول بعض أهل العلم، لكن إذا كانوا عوام لا يعني لم يظهر لهم وجه الصواب، لعل الله سبحانه وتعالى، إنما الحقيقة أنه لكل بلد رؤيته، إلا لو كانت الأمة كلها يعني تحت طاعة ولي الأمر هنا، هذا شيء آخر. نعم، عليكم غرة إذا شلون 28 في هذا البلد، في هذا البلد. أي نعم، فمعنى هذا عليكم غرة يوم. أي نعم، لأنه اليومين صعب أن يستسر الهلال. أي نعم، استسرار الهلال يعني خفاء الهلال إن في الشرق أو في الغرب يعني بعيد أن يكون ليومين، يمكن يكون ليوم أو يومين لكن بعيد، حسب إذا رأى، إذا صاموا للرؤية، صاموا للرؤية. أي نعم، في بلدهم وجاءوا هنا فيصومون صوم الناس هنا، لكن إذا كان 28 يوم فالشهر لا يكون 28 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، في الثالثة قبض أحد أصابعه، فمعنى هذا أنه لا ينقص عن 29، لا ينقص عن 29، فيصوم يوم. أي نعم، حسب رؤية هذا البلد. نعم يا شيخ، لا، من لم يصم أوله يكره صيام، يعني إذا انتصف الشهر يكره نعم صيام آخره، هذا على قول بعض أهل العلم. لكن لو وافق عادته أنه يصوم الاثنين والخميس وكذا فلا بأس. اليوم أنا أقول في أول الدرس اشتبهت السنة بالبدعة بحسب النية، من خصص هذا اليوم فقط بالصيام فلا أصل، أي فهو مبتدأ، ومن كان يصوم الاثنين ووافق اليوم الاثنين فصيامه صحيح ووافق السنة. يلزمه أن يصوم ويكفر، يعني يدفع كفارة. إذا كان عليك قضاء وجاء رمضان وتعدى رمضان الآخر فيقضي ويكفر، يعني يطعم كل يوم يعني مسكين. أنت عشانك ترفع الشمال أبأخر سؤالك. أي تفضل. المرأة تلبس الجورب وتلبس كل شيء، أي ما في شيء. أي نعم، لكن هي في الإحرام ليست مثل الرجل. نعم، شلون خدمة الحجيج؟ ما فهم سؤال. تخرج معهم لخدمتهم وتدفع مبلغ للمال إن شاء الله، بس لابد من إذن، الإذن الرسمي، تجي بإذن رسمي، ما تجي على أساس أنك عامل أو تدخل تحج. أي لا، شوف هذا يقول رشوة يا أخي. طوع، أقول طوع الدنيا للدين ولا تطوع الدين للدنيا. نعم.